أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل قدرته: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. من آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. لا نزال مع ربنا جل جلاله في دلائل قدرته وآيات وحدانيته في نسق من الآي الكرام تخاطب العقل وتخاطب الفهم وتخاطب الوعي، ولا يعرض عنها إلا من فقد دينه وعقله وفهمه ووعيه وإدراكه. ومن آيات الله وعلامات قدرته ومعجزات بيانه ومخاطبته لعقل لقومه ومخاطبته لقوم عالمين لقوم سامعين. أن الله جل جلاله خاطب الناس بلغة عقولهم وبفهمهم فلفت الأنظار: ألا يرون هذا الذي يعيشون في واقعه من خلق السماوات والأرض؟ من الذي يستطيع خلق هذه السماء في علوها وأنجمها وأفلاكها وما فيها من خلق؟ طفت السماء من أجل ذلك وحق لها أن تأف. ومن الذي يستطيع خلق هذه الأرض بما عليها من جبال راسيات وبحار جاريات وخلق من كل لون وشكل جن وإنس وطير وحيوان؟ من الذي يستطيع إرزاقهم والقيام عليهم وإحياء من يحيا وموت وموت من يموت؟ هذه الألسن المختلفة من عربي لعجمي إلى مختلف لغات الأرض ولهجاتها كيف لا يشبه بعضها بعضا؟ واختلاف الألوان من أبيض وأصفر وأحمر وأسود وأشكال خلق الله ونوعها جل جلاله. وحتى الألوان في نفسها واللغات في نفسها لا يشبه لون لونا ولا شكل شكلا ولا لهجة لهجة. فلو صاح من يعرف النار صاح بينهم واحد بصوته، ولو لم يرى شبحا لميزه بنبرتي وبجرفي وبشكل كلامي فقال: هذا فلان يتكلم. وكذلك لو رآه وكلهم بيضان أو سودان أو سمران لميز اللون ولما أشبه لون لونا. هذا خلق الله، أروني ماذا خلق العباد؟ وهم أعجز من الخلق بل يكادون يعجزون حتى عن فهم خلق الله وقدرة الله وآياته المنوعة. إن في ذلك لآيات للعالمين وقرئ العالمين. والعالم من علم ما جهل وعمل بما علم. والعالمون هنا العارفون بالله العالمون بالقدرات وبآيات الله ومعجزاته وأنبيائه ورسله وكتبه. لأن من يؤمن بالله ويعلم ما لله فهو لله وما للعبد فهو للعبد يميز ذلك ولا يغيب عنه. وقال الله تعالى ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. لو لم يخلق الله جل جلاله هذا الليل لينام الإنسان فيه ويستريح ويسكن من أشغال النهار وتعبه جسدا وأعضاء وروحا ونفسا لعجز عن الحياة بعد بضع سنوات وبالتالي لعجز عن العمل ولما قدر أن يقوم بما يجب عليه أن يقوم به عياء وجهدا وتعبا. ولكن الله خلق الليل للمنام والراحة وخلق النهار للتجارة والعمل والسعي والضرب في الأرض. ومن آياته وقدرته منامكم. خلق الليل لتناموا فيه وتستريحون. قالوا وفي الآية تقديم وتأخير. ومن آياته منامكم بالليل وابتغاؤكم من فضله بالنهار. إذ النهار للتجارة للعمل للسعي للضرب في الأرض لما يشغل به الإنسان نفسه ليعيش ويعيش معه أهله وعياله ومن هم تحت نفقته. فجعل النهار ابتغاء فضله ليبتغي الإنسان ما يرجوه من فضل الله من ماء ومال وعمل وحياة. فكان النهار لذلك وكان الليل لذلك. وقدم ذكر النهار عن ابتغاء الفضل لفهم ذلك من خلال الكلام. ويصح التقديم والتأخير إذا لم يحدث لبس في المعاني. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله أي وابتغاؤكم من فضل الله بالنهار. فالنهار للتجارة والعمل والليل للسكينة والمنام. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. إن في ذلك لآيات لدلائل وبراهين قاطعة لقوم يعون ويتفكرون ويسمعون. يعون يدركون. السمع هنا معناه السمع مع وعي السمع مع فهم وإدراك. إن في هذه الآيات علامات للعالمين علامات للسامعين الواعين المفكرين علامات للمؤمنين العاقلين. قال تعالى ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. من قدرة الله وآيات وحدانيته ودلائل ألوهيته فيما خلق وذكر من نسق هذه الآية المتتابعات. كذلك هذا البرق الذي يرى في أجواء السماء هذا البرق الذي أنزله خلق خوفا وطمعا. يرى الإنسان البرق فيرتعب أن يكون بداية لقواعد بداية لزلازل بداية لمصائب. فتجده يخاف ويرهاب من شكله ورميضه، ويكون البرق رجاء وطمعا من أن يكون بداية مطر وغيث يسقي الأرض بعد جذبها وبعد جفافها، فيحيي الله به ميتا وقاحلا، فتصبح الأرض وقد اهتزت بأنواع الأرزاق والحبوب والفواكه والثمرات. وهكذا الله جل جلاله يلفت أنظار من له عقل، من له سمع، من له فهم وإدراك من نظر في هذه الطبيعة التي هي من خلق الله ليلا ونهارا، سماء وأرضا، برقا ومطرا، حياة للأرض بعد الجذب، ثم هي بعد ذلك تؤتي أكلها من كل زوج بهيج. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، خوفا من الزلازل والصواعق والبلاء الذي يكون في العادة مصاحبا للبروق والرعود، وطمعا فيما يصاحب البروق كذلك من أمطار وغيث تحيا به الأرض بعد موتها. وما نزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها كذلك من آيات الله ودلائل صنع الله وعجيب أمر الله، وهو يخاطب العقول ويخاطب الإيمان ويخاطب من يدرك ويعقل ويعي في عرض هذه الآيات منسقة في آيات متتابعات، لعل السامع لها يكون ممن يعي ويدرك، ممن يؤمن ويأخذ العبر. فهذه الأمطار تنزل للأرض وقد أجذبت، تنزل وهي قد يبست، لا نبات فيها ولا خضرة ولا ماء، وإذا بها يحييها الله بأمره، وإذا بالشجر يومع وأخضر، وإذا بالثمار تزهير، وإذا بها أشكال وأنواع وألوان من الحب الذي نأكله والحيوان والطير، ومن الفواكه والثمرات أشكالا وأنواع، الماء واحد والزهر والثمرات أنواع. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. إن في هذا وما عرض الله مما تراه العين وتسمعه الأذن ويعيه القلب لآيات بينات لمن رزق العقل والوعي والفهم، لمن ألقى السمع، سمع الوحي وسمع الإدراك وسمع الفهم، ولم يمشي في الأرض بعين لا يرى بها أو سمع لا يبصر به أو قلب لا يفقه به، ليكون أو هو قائم كالأنعام بل هو أضل، بل يرى ذلك ويعيه، يرى ذلك ويعقله، يرى ذلك ويؤمن بخالقه وما يدل عليه من دلائل قدرته ووحدانيته. قال تعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. ومن آيات الله وعلامات قدرته ووحدانيته وأنه القادر على كل شيء وحده، هذه السماء التي نرى فوقنا وهذه الأرض التي نحن عليها، من الذي أمر بقيامها بلا عمد وبلا عوامد تحملها وتتكئ عليها وتعتمد عليها؟ من حملها؟ من أبطاها؟ كذلك جل جلاله القادر على حملها، على خلقها، على بقائها بغير حماد ما دام يريد ذلك إلى أن ينتهي تنتهي السماء والأرض بالقيامة بأن تتدهور وتصبح كالعيد المنفوس بأن يفنى كل شيء إلا وجه ربنا ذو الجلال والإكرام بأن يفنى الخلق ويبقى الخالق وحده وإلى أن يكون ذلك بأمر من أقامت السماء وبأمر من قامت الأرض وهذه الأرض وما عليها من جبال راسيات وبحور جاريات وأرزاق متتابعة وخلق من كل شكل ونوع إنس وجن وطير وحشرات من الذي قام بذلك بأمر من قام ذلك وكيف بقي كل هذه القرون وإلى أن تفنى الدنيا الله جل جلاله هو الذي خلق ذلك وقام عليه ودبره ونظمه جل جلاله لا يقدر أحد أن يفعل ذلك سواه كل ذلك يدل على وحدانيته وعلى قدرته وعلى إرادته وهكذا فقد قال ذلك الشاعر الحكيم العربي وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد في كل شيء شيء من إنسان وحيوان من جماد سماء وجماد أرض من فتور مختلفة من أمطار وجب وخص من غيث وصواعق وزلازل وكل ما تراه العين وتسمعه الأذن ويعيه القلب كل ذلك يدل على قدرة الواحد الأحد الذي لا ثاني له لا في ذات ولا في صفة ولا في فعل تعالى الله وجل الله فهو القادر على كل شيء ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون ثم بعد الموت والفناء والذهاب والاضمحلال يدعو الخلق يدعو عباده يأمرهم بالعودة بعد الموت بالحياة الثانية وبأن يخرجوا من الأرض التي عاشوا عليها وخلقوا منها ثم رجعوا لها ترابا عاد إلى تراب وإذا بهم يخرجون إذا الفجائية أي ما بينهم وبين أن يخرجوا من الأرض أجساما كاملة كما ماتت عليه في حال الدنيا كبرا وضعفا ذكورة وأنوثا صغرا وكبرا هكذا ينتصب الكل أمام قدرة الله وللعرض على الله ليحاسب المحسن على إحسان فيجازى ويكافأ بالجنة والمسيء على إساءته فيجازى بالسوء عذابا ونقمة ونهارا قال تعالى وله من في السماوات والأرض كل له قانتون لله الخلق كلهم من في السماوات ومن في الأرض من اسم موصول يطلق على العاقل فقط ويطلق على العاقل ومعه غير العاقل كما أنما تختص بغير العاقل وقد تطلق على غير العاقل مع العاقل فالله عندما يقول لنا وله من في السماوات والأرض أي من عاقل وغير عاقل من ملك وإنس وجن من حيوان وطير وحشرات ودواب لله الأرض والسماء وما بين السماوات والأرض وما عليها وما فيها الكل آت عبدا له ملك من أملاكه خلق من خلقه عبيد من عبيده يتصرف فيها كما يتصرف المالك في ملكه لا يسأل عما يفعل لله كل ذلك وهو الذي سخره لعباده المؤمنين أكبر بأن آدم كافرا ومؤمنا ليجازي المؤمن على شكره وحمده لله ويجازي الكافر على جحوده وكفره بهذه النعم المتتالية. ولتبقى حجة الله عليه هي البالغة ولله من في السماوات والأرض وله من في السماوات والأرض كل له قانتون كل خلقه كل المذكورين. هذا يسمى في لغة العرب في نحوها تنوين العوض تنوين عوض به عن كلمة مفردة أو عن جملة. كل خلقه مفردة كل المذكورين من سماء اجمع رجلات اجمع رجلات تفقهون أن تبدأ الحديث التفسير. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون كل خلقه كل المذكورين في هذا النسق من هذه الآيات الكريمة خلق الله وعبد الله وملك الله والكل له قانت أي مطيع. كل خلق الله له مطيع المؤمن والكافر. وإنما تكون معصية الكافر في الطاعة وإلا ففي كل ذلك سوى الطاعة الكل مطيع المؤمن والكافر. إذا قيل للكافر مت يموت وإذا قيل للكافر قم بإذن الله قام وإذا قيل للكافر وقد نزل نطفة من صلب أبيه إلى رحم أمه فأمر بأن يتخلق بعد النطفة مضغة فعلقا فعظاما فمكسوة لحما فجنينا كاملا فوليدا وقد خرج للوجود. ففي كل ذلك يكون سميعا مطيعا. كن شابا كن كهلا كن شيخا عد إلى الأرض للتراب كما جئت ثم قم مرة ثانية. الكل في ذلك مطيع. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال هذه الكلمة قانتون إذا وردت في القرآن هي بمعنى الطاعة هي بمعنى مطيعون. فكل ما ورد في القرآن من قانت فمعناه المطيع كانت مفردة أو كانت جمعا أو كانت مصدرا فهي في القرآن بمعنى الطاعة. والآية تحني أن كل من في السماوات والأرض هم ملك لله عبيد لله الكل طائع وخاضع الكل تحت أمره ونهيه تحت جلاله وقهره. قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هو الله الذي يبدأ الخلق الذي أنشأنا وأنشأ أمثالنا من خلقه وعباده أنشأهم بغير مثال سابق أنشأهم من غير أولية خرجهم للوجود من العدم وهو الذي بداهم هو الذي سيعيدهم تارة أخرى سيعيد حياتنا بأشباحنا وذواتنا وأجسامنا وأرواحنا وهو أهون عليه أهون بالنسبة لله جل جلاله بمعنى هين. فالبدء عليه هين وعود الحياة عليه هين وأفعالنا ليست على عادتها وأصولها لأن أفعل في لغة العرب هي أفعل التفضيل تقتضي المشاركة والزيادة أي بدء الخلق هين على الله يسير وسهل وعودته بعد فنائه هين عليه بزيادة وأهون وإيسر عليه. هذا قد يكون بالنسبة لعمل الخلق، هذا هين وهذا أهون وهذا صعب وهذا أصعب وهذا كبير وهذا أكبر. أما بالنسبة للخالق هو الكبير المتعال، هو الهين عليه خلق كل شيء بداية وإعادة، وهو هنا بمعنى هين. وتكلف قوم فقالوا أهون علي أي الخلق، أي خلقنا مرة ثانية أهون علينا من المشقة الأولى والتعب، ويعنون بذلك ما لقيناه في الخلقة الأولى من كوننا خلقنا ذرا في أصلاب الآباء، وتسلسل ذلك إلى الأب المباشر، ثم نزل نطفة في رحم الأم، ثم تخلق بعد ذلك في أطوار ومراحل إلى حلقات فمضغاة فعظام إلى الخلق السوي الكامل. قالوا كان ذلك على الإنسان أصعب، ولكن في الحياة الثانية سيكون علينا أسهل بمجرد أن يأمر الله الأرض بأن تلفظ ما في بطونها ما في قبورها، وأن تقول للنسم وللخلق عد مرة ثانية كما مت، سنقوم قياما مستجيبين لله دون حاجة لتلك الأطوار الأولى، من نطفة فعلقة، من حياة صلب فحياة رحيم، فحياة حزن فحياة بيت، فحياة أسرة مستقلة فعودة إلى التراب. ولكن هذا الذي قالوه نحن لا نشعر به كان هينا أو كان أهون، كان صعبا أو كان أصعب. والمعنى هنا كما قال ابن عباس وهو أهون عليه، الكلام متعلق بالله جل جلاله، والكلام عنه جل جلاله، وهو يبدأ، هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، هو الله خالق الخلق، خالق ما مضى عن ذكر من المنام ومن النهار ومن المطر ومن الرعود والبروق ومن السماء ومن الأرض ومن مختلف الألوان ومختلف اللغات ومما في السماوات وما في الأرض وما بينهما. هو الله هو الموصوف بذلك، هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، هو الذي بدأ خلقنا يوم الأول، بدأنا بما نعلم من أبوة وأمومة ثم إلى طفولة ثم إلى وفاة، وكانت إعادتنا للحياة مرة ثانية، ولا يحتاج ذلك لأكثر من أن يقول كن فيكون. هو الذي وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. إعادة الخلق مرة ثانية للدنيا، للحياة الثانية، للآخرة بعد فناء الدنيا، هو هين على الله كما كان البدء هين عليه كذلك بما لا فرق. وكما نقول الله أكبر التي نقولها في يومنا عشرات المرات مؤذنين ومقيمين ومصلين في حركات الصلاة كلها، الله أكبر ممن لا أحد يقف أمامه ليقال أكبر منه، لا وجود لغيره، الكل خلقه والكل عبده والكل تحت قهره. الله أكبر أي الله الكبير، الله المتعال، الله ذو الجلال والإعظام جل جلاله وعز مقامه، وهذا من ذاك، وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، المثل الشبه، ولا شبه لله ولا مثل له، وله المثل الأعلى أي له الصفة العالية في أنه الواحد، التي لا إله إلا الله هو المثل الأعلى الذي لا يصل إليه خلق من خلقه هي في قوله تعالى ليس كمثله شيء هي في قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد لا كفى له ذاتا ولا كفى له صفات ولا كفى له فعال لا كفى لله جل جلاله لا في الصفات ولا في الأفعال ولا في الذات وله المثل الأعلى الصفة العليا وهي الوحدانية وهي الربوبية وهي الألوهية وهي الخلق وحده والإرادة وحده وهو القادر على كل شيء لا مثل له ولا كفء ولا شبيه في السماوات والأرض هو الله في السماء وهو الله في الأرض لا إله إلا هو له خلق السماوات كما له خلق الأرض المنفرد بتدبير السماوات كما انفرد بتدبير الأرض الرحمن على العرش استوى يدبر الأمر جل جلاله على مقامه ليس كمثله وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم العزيز الذي لا يغالب العزيز الذي لا ينازع العزيز ذو العزة والجبروت الخاضع لعزته ولجلاله كل خلق من في السماوات ومن في الأرض الحكيم في خلقه الحكيم في أمره الحكيم في نهيه والحكيم من يضع الأمور مواضعها لحكمة الله الحكيم جل جلاله في سماواته وفي أرضه في أوامره وفي نواهيه جل الله وعز قال تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون يضرب الله لنا الأمثال وهو يضرب الأمثال يضرب الأمثال والأشباه والنظائر ليقرب لنا المعنى ويقرب لنا الفهم والقرآن نزل بلغة العرب ولغة العرب من تمام بلاغتها وبيانها وفصاحتها أنها كلها أمثال وقد نقل عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال حفظت عن رسول الله ألف مثل يضرب بها الأمثال في المعاني للناس المعاني الخفية والمعاني الجلية وكذلك صنع الله في كلامه في كتابه في القرآن الكريم ضرب لكم مثلا من أنفسكم ضرب الله لنا شبيها ومثيلا من أنفسنا من نوعنا من خلق كخلقنا فيما هذا الشبه والمثال فيما ملكت أيمانكم هل لكم مما ملكت هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم ما ملكت أيمانكم وهم العبيد والإماء هؤلاء العبيد الذين تملكون والإماء الذين تملكون ما رزقكم الله من رزق ودنيا هل تعتبرون عبيدكم شركاء في مالكم شركاء في أرزاقكم أنتم وهم في هذا المال سواء تتصرفون تصرفا واحدا وتملكون ملكا واحدا أنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم تخافون عبيدكم ومواليكم وإماءكم كما تخافون أنفسكم الأحرار في أن ينازعوكم الشرك في مال في تجارة في زراعة كان ينازعكم الشركة في إرث في معاملة؟ إذا كان الأمر كذلك لما تجعلون لله ما يكرهون، تجعلون لله ما تكرهون، كما جعلتم لله البنات سبحانه، فقلتم عن الملائكة بنات، وأنتم إذا بشر أحدكم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون على هوان ومذلة، أم يدسه في التراب، أم يئده ويكتمه حيا؟ فأنتم تريدون الأولاد وتنسبون لله البنات، لكم عبيد لا يملكون معكم شيئا، بل هم الممالي تملكونهم أملاكهم، وإذا رزقتم رزقا فلو حاول أحد أن ينازعكم ملككم الشركة في ملككم لغضبتم في ذلك، لو حاولوا أن يجعلوا أنفسهم معكم سواء في الرزق في التصرف لأغضبكم ذلك ولكرهتم ذلك، فكيف تقبلون وأنتم خلق الله وعبيد الله وإماء الله، خلق من خلقه وعبيد من عبيده، كيف تحاولون أن تكونوا شركاء مع الله في ملكه، شركاء في وحدانيته، شركاء في إرادته، وأنتم هؤلاء تكرهون هذا لأنفسكم؟ فالله ضرب مثلا من الإنسان بينه وبين عبيده وإمائه، هم ممالك للمال يملكهم وما ملكوا، فإذا حاول أحدهم أن يدعي الشركة في مال سيده وقال أنا وإياك سواء لأغضبه ذلك، ولكان سببا للبطش بالعبد والأمة. كيف وأنتم جميعا عبيد الله وممالك الله فتحاولون بأن تشركوا الله في ملكه في إرادته في وحدانيته في أرزاقه، وأن لله شركاء من الجن والملك والإنس، بل ومن الجمادات كما تدعون وتزعمون؟ يقول تعالى كذلك، أي كما ضربنا الأمثال للناس ليفهموا وليعوا وليعقلوا، كذلك ضربنا هنا المثل في الوحدانية وفي الشركاء بين الولي بين السيد وعبيده وبين الله مالك كل شيء ورب كل شيء والذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما، كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون، نبينها نوضحها نذكر مجملها وتفاصيلها، نذكر مفرداتها وجملها لعلكم تعون وتعقلون، فتقولون يوما ربي الله، فينالكم خير ذلك وسعادة ذلك، فتموتون موحدين، فتفوزون بالرضا وبالرحمة والإيمان. قال تعالى بل اتبع الذين ظلموا بل إضراب، أن يضربوا عن الكلام الماضي، من فهمه فقد فهم، من ضرب أمثاله وفهمها فقد فاز، ومن ذهب أمامها أعمى لا يبصر، أصم لا يسمع، مغمى القلب لا يبقى، كان كالأنعام أو بل هو أضل، بل اسمعوا كلاما آخر، بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. بل هؤلاء مشركون ظلموا الظلم هنا الشرك، بل هؤلاء ظلموا أنفسهم فأشركوا بالله وتجاوزوا الحق حق الله، بل حق أنفسهم في أن يوحدوا الله، وإلا فالله غني عن خلقه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، الله هو الغني عن العباد وعبادتهم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. بل الذين ظلموا أنفسهم بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. بل هؤلاء الكافرون الظالمون اتبعوا أهواءهم نزعاتهم أقاويلهم ومعتقداتهم التي ليس الدافع لها إلا الهوى والغرض إلا النزوة والشهوة بلا منطق من عقل ولا منطق من دليل ولا كتاب من الله ولا رسالة من نبي. وإنما بدا لهم أن يهرفوا بما لم يعرفوا أن يقولوا ما لا يعلمون فقالوا الغصة وقالوا الباطلة وقالوا ما لا يقبلوا عقل سليم تباعا لأهوائهم وامتدادا لظلمهم وشركهم بالله. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم لا علم لهم من سماء ولا من أرض لا من دليل كتاب ولا من منطق عقل وفهم. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم ولا معرفة بغير علم فمن يهدي من أضل الله هؤلاء الذين أبوا إلا الضلالة فضلوا وأضلوا. من الذي يقدر على هدايتهم وقد أضلهم الله؟ يقول الله ذلك لنبيه يقوله لأتباعه ودعاته وعلمائه وورثة الأنبياء في علم الله علم المعرفة بالله وعلم السنة علم رسول الله. والعلماء ورثة الأنبياء. من أضله الله لن يصلحه ولن يهديه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا صالح من الصالحين. وليست الهداية على البشر رسلا ولا غيرهم، إنما على رسولنا البلاغ المبين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ليس عليك هداهم. يقول الله وهذا لنبيه ولأتباع نبيه: أنتم انشروا العلم، بلغوا الكتاب، انشروا السنة، بينوا ذلك واشرحوا وفسروا، فمن قبل فذات ومن لا فقد كنتم بما عليكم. وتبقى الحجة البالغة عليهم، حجة الله البالغة تكون على هؤلاء الضالين المضلين. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. لا ناصر لهم من غير الله ولا منقذ لضلالهم إلا الله. ولو علم الله في أنفسهم خيرا لأتوا خيرا، ولكنهم أبوا إلا الضلال وإلا الإصرار على الضلال، فزادهم الله ضلالا على ضلال. لأنهم ذاك الذي أرادوا أصموا آذانهم عن الوحي عن الدين عن الإسلام. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أقم وجهك للدين حنيفا. أقم وجهك يا محمد، استقبل بوجهك، اجعل وجهك مقيما متفرغا مسددا إلى الدين الحنيف المائل للحق والمائل عن الباطل، ملة أبيكم إبراهيم. وأتمها الله لنبي محمد صلى الله عليه وسلم فرائض وأركانا واجبات وسننا رقائق وآدابا. فأقم وجهك يا محمد ولتقم أمتك معك وجهها إخلاصا، دينها، طاعتها، عبادتها، تقمها لله للدين الحنيف، لهذا الدين دين الإسلام الحنيفية السمحة، هذا الدين الذي خص الله به أمة محمد ورسالة محمد صلى الله عليه وعلى آله. أقم عليه أن مدة حياة، وخصص نفسك ووجهك واتجاهك له وحده مخلصا له الدين دون مراءة ولا تسميع، هو أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أمر للناس جميعا. من آمن فقد آمن ونفسه هدى، ومن لم يؤمن فنفسه أضل، وما ضر غيرها. فأقم وجهك للدين حنيفا، والدين هو ما دان به الإنسان وخضع له وتمسك بحقائقه وجعله معتقدا، جعله ينطوي عليه قلبه وجنانه. ولذلك لا يقال عن الأمور الدينية هذه النظريات وهذه صور وهذه دراسات، لا يقول ذلك إلا شاك أو مرتاب. ولكن الدين ما دان به الإنسان مدة حياته، دان به قلبه ودانت به نفسه، واتجا إليه بكليته، واختص به ولم يشرك به أحدا، خالصا لله وحده بقلبه وقال به ظاهرا وباطنا. وأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله، أي هذا الدين فطرة نصر المطلق، فطر الله فطرة الناس عليها، ومعناها أن الله فطر الخلق على الإيمان، خلق الخلق يوم خلقهم بفطرة المؤمنين موحدين، يوم خلق آدم وذريته في صلبه وقال ألست بربكم فأجبتم.